بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما جاء في قاتل النفس. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا جندب قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد: فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول لنا البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قاتل النفس. أورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الجنائز، في وهو في ما جاء في قاتل النفس، يعني ما جاء فيه من الوعيد الشديد، وإيراده في كتاب الجنائز من جهة هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. ومن المعلوم أن كل مسلم يصلى عليه، ولكنه إذا ترك أو إذا ترك الإمام أو ترك بعض أهل الفضل الصلاة على أصحاب المعاصي أو على بعض أصحاب المعاصي من أجل الزجر من الوقوع في مثل هذا الذي تؤخر عن الصلاة عليهم من أجله، فإن ذلك سائغ وجائز، لكن من حيث الصلاة يصلى عليهم، وكل مسلم يصلى عليه سواء كان قاتلا لنفسه أو غير قاتل، لأن المسلم من حقه أن يصلى عليه، لكن كونه يصلي عليه الجميع ليس بلازم، يمكن أن يتأخر بعض الناس عنه ممن لهم شأن ولهم منزلة، وكذلك الإمام كونه يعني يتأخر عن صلاة عليه، إذا حصل ذلك من أجل التأديب فإن ذلك سائغ، وإلا فإن الأصل أنه يصلى عليه. ثم ذكر أحاديث تتعلق بحكم بخطورة قتل النفس، وأن ذلك خطير وأنه عظيم، فقال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. من حلف بملة غير الإسلام، يعني كافرا، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا هو كما قال، يعني أنه إذا حلف بقال أنه يهودي أو أنه نصراني أو أنه كذا وكان عامدا، يعني وكان كاذبا متعمدا، فإنه كما قال، يعني أنه يكون بهذا الوصف، لكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرا بمجرد ذلك إلا إذا كان مستحلا أو كان جمع بين قلبه ولسانه، وأنه يعني أراد الكفر وأراد الدخول في تلك الملة أو أنه من أهل تلك الملة، فإنه يكون بذلك كافرا. أما إذا قال ذلك وليس ولم يحصل في قلبه يعني هذا المعنى، ولم يحصل الاستحلال لمثل هذا الأمر، فإنه يكون ليس بكافر، وإنما يكون مسلما عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. بعدين: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. ومن قتل نفسه بحديدة عذب بهذه الحديدة بنار جهنم، يعني أنه يعذب بالشيء الذي حصل منه الجناية على نفسه به، والجزاء من جنس العمل، فكما أن عمله أنه قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب بالحديدة، يعذب بهذه الحديدة في نار جهنم، وهو دال على خطورة يعني هذا الأمر وأنه من الكبائر وأن صاحبه مستحق للعذاب. ولكن من كان كل من كان مسلما وهو من الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء أن يعذبه عذبه، وإن شاء أن يتجاوز عنه تجاوز عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار أبد الآباد، وإنما لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وقال حجاج بن منهال حديث جندب قال كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، ثم ذكر هذا الحديث عن جندب رضي الله عنه أن رجلا كان به جراح فيعني جزع ويعني قتل نفسه فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه يعني بكونه قتل نفسه وأزهق نفسه فحرمت عليه الجنة، يعني أن هذا العذاب يستحق صاحبه النار، وأن الله عز وجل حرم عليه الجنة، لكن هذا التحريم لا يكون يعني معناه كتحريم الجنة على الكفار، وإنما يعني هذا تحريم داخل تحت مشيئة الله، إن شاء تجاوز عنه وعاف عنه ولم يدخله النار، وإن شاء يعني أدخله النار ولكنه يخرج منها إلى الجنة، لكن فيكون التحريم هو تحريم الدخول فيها من أول الأمر، وليس معنى ذلك أنه تحرم الجنة عليه أبد الآباد، وإنما تحرم عليه في وقت من الأوقات بحيث أهل الجنة يدخلونها وهم ينعمون فيها وهو يعذب بعذاب النار، فحرم الله عليه الجنة في أول الأمر، أما كونه تحرم عليه أبد الآباد فإن هذا لا يكون إلا في حق الكفار. نعم. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يزيد بن زريع. نعم. عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك. نعم. وقال حجاج بن منهال. نعم. وقال حجاج من هذا تعليق، وقد ذكر الحافظ بن حجر أن البخاري ذكر هذا الحديث في مكان آخر، وكان بينه وبين حجاج شيخ يعني بينه وبين حجاج، فيكون كما قال الحافظ بن حجر أن هذا من أمثلة ما إذا ذكر البخاري تعليقا عن بعض شيوخه فإنه قد يكون بينه وبينه واسطة، لأنه رواه في موضع آخر وبينه وبينه واسطة. عن جرير بن حازم عن الحسن عن جندب الحسن بن أبي الحسن جندب بن عبد الله البجلي قال الحسن عن جندب في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأكيد للكلام الذي سمعه، وأنه متحقق من سماع الحديث، وأنه يذكر أنه في هذا المسجد، وأننا لم ننسى، لأننا نذكر الحديث ونذكر المكان الذي قيل فيه الحديث، وما يعني وما ولا يكون ولا يكذب وما نخاف أن يكذب جندب وما نخاف أن يكذب جندب يعني جندب حدثنا وسمعنا كلامه وهو في هذا المسجد، فلا نخاف أن يكذب، ونحن لسنا متوهمين أو يعني غير متقنين وغير ضابطين، فنحن متقنون وضابطون وعارفون أنه حدثنا في هذا المسجد، وأنهم عارفون للحديث وعارفون للمكان الذي فيه ذكر الحديث، وهذا مما يستدل به على ضبط الراوي، لأن الراوي إذا ذكر قصة للحديث تتعلق بسماعه فإن ذلك يدل على ضبطه، لأن من علامة ضبط الراوي أن يتذكر الحديث ويتذكر يعني شيء مما يتعلق بالحديث، وأنه حصل في المكان الفلاني وأنه في المسجد الفلاني، فهذا من الألفاظ المؤكدة. وكذلك مثله إذا كان يعني على هيئة معروفة، مثل ما جاء عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب، فإن قوله أخذ بمنكبي هذا يعني يبين ضبطه وإتقانه، وأنه قد عرف الهيئة التي كان عليها عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثه بهذا الحديث. إذن هذا الكلام الذي قاله الحسن في سماعه من جندب وأنه في المسجد وأنهم يعني أنه عرف ذلك وأنهم لا يخشون أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا يبين أن ما قاله أتقنه وتحقق منه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال الذي يخنق نفسه يخنقها بالنار والذي يطعن نفسه يطعنها بالنار، وهذا يعني مثل الذي قبله أن الذي مر أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يعني يأتي يعني فإنه يستعمل تلك الحديدة في النار، وكذلك هنا من خنق نفسه فإنه يخنقها في النار، ومن طعنها يعني بشيء بسكين أو بأي شيء يقتل فإنه يطعنها بالنار بالشيء الذي طعن نفسه به سواء كان يعني قتل نفسه بالخنق أو قتل نفسه بالطعن بحديد يطعن به نفسه حتى أهلك نفسه. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. قال في الآخر قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. يعني ذكر يعني هذه الترجمة وذكر تحتها الحديث المتعلق بعبد الله بن سلول، وقد سبق الحديث وفيه أن أن ابنه وهو عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي أبي سوى كان من خيار الصحابة وأفاضل الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه وأن يعطيه قميصه الذي يلي جسده ليلبسه إياه. وقد سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه وأنه بعدما دلي في القبر أخرج ووضع عليه قميص الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ذلك إكراما لابنه عبد الله. وكذلك أيضا مكافأة له على ما حصل من كونه أعطى العباس بن عبد المطلب لما أسر يوم بدر أعطاه قميصه فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد مر الحديث بهذا وأورده هنا من أجل الصلاة عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يعني صلى عليه أراد أن يصلي عليه فقال عمر له عدد له شيئا من الأمور التي يعرفها عن عبد الله بن أبي وطلب منه ألا يصلي عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله خيرني ولو علمت بأنني إذا زدت على 70 يعني من الاستغفار يعني لفعلت. ثم إنه صلى عليه وبعد ذلك نزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان هذا قبل نزول الآية وبعد نزول الآية لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من المنافقين لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من المنافقين. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب من يروي عن عبيد الله ابن شهاب. نعم هذا في رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي رواية تابعي صغير وهو ابن شهاب عن تابعي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وكذلك رواية ابن عباس عن عمر ففيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي. يقول هل يمكن وصف أحد بالنفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان أطلعه الله عز وجل ويعني عرف المنافقين وقد أطلع حذيفة على يعني على يعني على أحد منهم. وأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف إلا إذا ظهر منه ما يعرف إلا إذا ظهر منه ما يقتضي نفاقه. أما إذا لم يظهر منه شيء فإن الناس لهم الظاهر والسرائر أمرها إلى الله عز وجل. إذا ظهر من إنسان يعني شيء يدل على نفاقه وعلى أنه يضمر الكفر ويظهر الإسلام يعني على حسب ما يظهر من لسانه فإنه يحكم عليه. أما إذا لم يعرف عن شيء فالأصل السلامة. الآخر يقول أليس في الحديث التلطف بالمنافقين مع أن الأولى هو بغضهم في الله والإغلاظ عليهم؟ البغض يبغضون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني لا يعاملهم بالمعاملة التي يعني يستحقونها لأنه حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون يجب بغضهم بل يعني هم أولى من يبغض وذلك لشدة ضررهم لأنهم عدو مداخل بخلاف العدو المباعد الذي هو الكافر الأصلي الذي الناس يحذرونه. هذا يعني محسوب على المسلمين ومندس بين المسلمين فخطره أعظم وضره أشد. فالبغض يبغضون ولا يجوز يعني أن يقع في قلب أحد منهم يعني حب لهم وهو يعلم يعني ما هم عليه من الباطل. قال رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ثم قال: باب الثناء على الميت. ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت. الميت انتهى وخرج من الدنيا وانتقل إلى الدار الآخرة، فالثناء عليه بما هو معلوم عنه هو ثناء في محله، هو ثناء في محله. وكذلك يعني سواء كان الثناء عليه بالخير أو بالشر، يعني وأما الحي فإن الثناء عليه قد يؤدي به إلى الغرور وإلى الزهو وإلى أنه يعني يحصل منه أمور يعني أمور عظيمة لكونه أثني عليه، فيؤدي به ذلك إلى الإعجاب بالنفس وإلى حصول الضرر عليه. ولهذا لا يحرص على الثناء على الأحياء إلا في أمور يعني يحتاج إليها وفي ما لابد منه، وإلا فإن لا سيما إذا كان يرجى منه هذا الثناء، يرجى منه زيادة في الخير ويرجى فيه يعني استمرارا على ما هو عليه من الخير. لكن لا، إذا علم أن ذلك يؤدي إلى غروره فإن المصلحة في عدم ذلك. أما بالنسبة للأموات فإنه يثنى عليهم ويبين يعني ما حصل منهم، يعني حتى يدعو الناس لهم، وكذلك إذا كانوا بخلاف ذلك يعني يدعى الله لهم بالتجاوز والمغفرة إذا كان ذلك من قبيل المعاصي والذنوب التي وقعوا فيها، يسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا جاء في هذا الحديث قال أنهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فأثنوا عليها يعني ثناء خير، أثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قالوا فقيل له في ذلك قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. من المعلوم أن الذي حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه وجبت، هذا الأمر فيه واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجوب الجنة لمن أثنوا عليه خيرا ووجوب النار لمن أثنوا عليه شرا. أما ثناء غيره أو ثناء الناس في يعني في أي وقت وفي كل حين فإنه لا يقال بأن الجنة متحققة له، وإنما يرجى له. من أثنوا عليه خيرا يرجى له، لا يقال إنه من الجنة، وإنما يرجى له أن يكون من الجنة. ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد بالنار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يشهد له بالجنة وهذا يشهد له بالنار. أما ثناء الناس أو مدح الناس أو ذم الناس فإنه لا يترتب عليه أن يكون ذلك مطابقا للواقع، لأنه ورد في حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الثناء للناس، ومع ذلك كان الأمر بخلافه، كما جاء في قصة الرجل الذي كان في غزوة من الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة أثنوا عليه وقالوا إنه أبلى بلاء عظيما وأبلى بلاء حسنا، يعني في في في يعني في في جهاده للكفار، فأثنوا عليه وقالوا هنيئا له، فقال عليه السلام: هو في النار. قال: هو في النار. فأحد الصحابة قال: أنا آتيكم بخبره، فجعل يتابعه حتى إنه حصل أن جرح في يديه فجزع، فوضع السيف يعني حده على صدره وأصله في الأرض وتحمل عليه فقتل نفسه. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني كونه جاهد وأبلى بلاء حسن مع أنه فاجر الله تعالى أيد به الدين، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا يدلنا على أنه ليس كل ثناء من الناس يعني يكون مطابقا للواقع، وأن صاحبه يعني انتهى على حال حسنة أو يعني انتهى على حال سيئة. الأمر ذلك علمه عند الله عز وجل، فهذا أثنوا عليه وعرفوا فضله ونبله وبلاءه العظيم، ولكنه مع ذلك على خلاف ما كانوا يظنون وعلى خلاف ما كانوا يتوقعون، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالنار، وفي النهاية قتل نفسه فصار مستحقا للنار بهذا القتل. أقرأ الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال عمر: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. ثم جاء في بعض الأحاديث يعني في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: وبما؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. توشكون، ومعلوم أن كلمة توشكون هذه ليست يعني مماثلة للقول بوجبت، توشكون يعني قريب أو تقربون أن تعرفوا أهل الجنة، يعني أن علمكم بتمييز بين الجنة والنار أن هذا قريب، وأن هذا قريب أن يحصل، لكن لا يدل على أن كل من أثنوا عليه فإنه من الجنة وكل من أثنوا عليه شرا فإنه يكون من أهل النار. قال: حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة ابن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر. نعم. أبو الأسود الديلي أنه قال: كنت مع عمر، قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض. نعم. فجلست إلى عمر. قدمت المدينة وكان فيها مرض يعني يموت فيه الناس، فجلست إلى عمر فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بثالثة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال له أبو الأسود: ما وجبت؟ قال: أقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ما من قال عمر: أيما مسلم شهد له أربعة بخير، أيما مسلم شهد أربعة بخير وجبت له الجنة، أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قلنا: واثنين؟ قال: واثنين. ولم يسأله عن الواحد. وهذا يدل على أن الثناء الذي يرجى من ورائه الخير لمن أثني عليه أنه لو كان قليلا فإنه يرجى له الخير، ولكن كما هو معلوم كما قلت في الحديث الأول إن أن أن أن أن, أن هذا المقصود به ليس أنه يقطع له بالجنة، لأنه لو لو لو, لو كان كذلك لكان كل من أثني عليه قطع له بالجنة، مع أن الجنة لا يقطع بها إلا لمن حصل علم متيقن كالذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم خير الناس، لا يشهد لأحد منهم بالجنة إلا لمن شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير الناس هم كلهم دون الصحابة، كل من جاء بعد الصحابة هو دون الصحابة. وإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الناس يثنون عليهم ويعرفون فضلهم ويعرفون قدرهم ولا يقولون لأحد منهم لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بالجنة، فإذا غيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. ولكن هذا الثناء يجعل الإنسان يرجو ويعني ويؤمل أن يكون الأمر كما حصل من هؤلاء الذين أثنوا عليه، وأن يكون من أهل الجنة. أما أن يقطع بالجنة لكل من حصل ثناء عليه من الناس كثيرين أو قليلين، فإن هذا كما عرفنا من قصة الرجل الذي أثنى عليه كثير من الصحابة بأنه على خير، ومع ذلك كان على شر حيث قتل نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال حدثنا عفان بن مسلم نعم الصفار عن داود بن أبي الفرات نعم عن عبد الله بن بريدة نعم عن أبي الأسود نعم الديلي نعم قيل اسمه ظالم بن عمرو نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثم ذكر باب ما جاء في عذاب القبر. عذاب القبر تواترت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن ما يدل عليه، فهو حق وثابت. وأهل القبور منهم من ينعم ومنهم من يعذب، والعذاب إنما هو بعذاب النار، والنعيم إنما هو بنعيم الجنة. فإن أهل النعيم ينعمون في قبورهم من نعيم الجنة، والمعذب وأهل العذاب يعذبون في قبورهم من عذاب النار. يصل إليهم نعيم الجنة وهم في قبورهم، ويصل إليهم عذاب النار وهم في قبورهم. وبعد البعث والنشور ينتقل المنعمون إلى إلى إلى إلى ما هو أعظم في حيث يدخلون الجنة، ويحصلون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن كان كافرا ومن أهل العذاب فإنه يعذب في قبره، وعندما يبعث فإنه ينتقل من عذاب شديد إلى عذاب أشد، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم، ويوم تقوم الساعة يعني يحصل بعث النشور، فإنهم ينتقلون من عذاب شديد وصل إليهم من عذاب النار، ينتقلون إلى عذاب النار التي جاءهم العذاب منها وهم في قبورهم، ينتقلون إلى عذاب أشد حيث يدخلون النار ويعذبون فيها. ذكر البخاري رحمه الله يعني عدة آيات يعني استدل بها على عذاب القبر الآية الأولى؟ إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ويوم العرض إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أولها ولو ترى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية تدل على عذاب القبر, لأن قولها اليوم تجزون عذاب الهون يعني عندما خرجت أرواحهم وصاروا إلى قبورهم فإنهم يعذبون في قبورهم بالعذاب الذي هو يعني الهون الذي هو الهوان والذي فيه ذلالهم وإهانتهم وهوانهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون, فهذا يدل على عذاب القبر, لأن قوله اليوم تجزون لأنهم عندما خرجت أرواحهم فإنهم صاروا في عذاب, لأنهم صاروا في عذاب سواء وصلوا إلى القبور أو لم يصلوا إليها, لأن من يستحق العذاب عذاب القبر يعذب سواء قبر أو لم يقبر, لأن ولكنه ذكر عذاب القبر لأن الغالب أن الناس يقبرون, وليس كل يقبر, من الناس من يعني تأكله السباع ومنهم من تأكله الحيتان ومنهم من يحترق ومنهم من كذا, وكل مستحق للعذاب فإنه يعذب دفن أو لم يدفن قبر أو لم يقبر. لكن ذكر القبور وعذاب القبر إنما هو لأن الغالب أن الناس إنهم يدفنون وأنهم يكونون في قبور, وإلا فإنما مستحق العذاب يعذب, والناس لا يشاهدون العذاب ولا يشاهدون النعيم, المنعم منعم والناس لا يرون نعيمه, والمعذب معذب والناس لا يرون نعيمه, وهذا من الغيب الذي أخفاه الله عز وجل على الناس ولم يطلعهم عليه. نعم. والآية الثانية سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين يعني مرة في الدنيا ما يحصل لهم من العذاب والنكال, ومرة في القبر, ثم يردون إلى عذاب أشد وعذاب أعظم, حيث يخرجون من القبر في عذاب إلى عذاب أشد منه عذاب النار, مثل ما جاء في أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا عشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. فإذا العذاب الذي يحصل يعني في الدنيا قبل الموت وعند الموت ومن الشدة التي تكون عند خروج روح الكافر, وكذلك ما يحصل له في القبر من عذاب, فإنهم يعذبون مرتين, عذاب في الدنيا يعني وعذاب في الآخرة, وعذاب في الآخرة الذي هو في البرزخ, ثم العذاب الأشد الذي يكون في النار والذي يستمرون فيه إلى غير النهاية. وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعرض النار عرضهم على النار بكرة غدوا وعشيا هذا في القبور, وأما إذا خرج الناس من قبورهم فإنهم ينتقلون إلى عذاب أشد كما قال ويوم تقوم الساعة أي تقوم الساعة التي يخرجون بها من القبور وليس أمامهم إلى النار, فإنهم يعذبون فيها عذاب أشد من العذاب الذي حصل في القبور, لأنهم انتقلوا إلى النار التي وصل إليهم عذابها وهم في قبورهم. فالنار التي وصلوا إليها وقد وصل إليهم شيء في قبورهم من قبورهم منها يعني ذاك الذي انتقلوا إليه أشد من الذي حصلهم في قبورهم, لأن ذاك شيء وصلهم من عذاب النار, وأما هذا فإنهم وقعوا في النار وعذبوا في النار. حديث البراء قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو مختصر, ذكر هنا مختصرا وأن الإنسان إذا وضع في قبره أقعد, وأنه يسأل في قبره, وإذا كان موفقا أجاب بالجواب السديد, وإذا كان بخلاف ذلك أجاب بخلاف ذلك, وقال إن هذا هو معنى قوله يثبت الله الذين آمنوا وقول ثابت في الحياة الدنيا، يعني معنى ذلك أن الناس يمتحنون في قبورهم ويسألون، ومنهم من يثبت بالقول الثابت بالحياة الدنيا فيشهد أن محمد رسول الله، يعني يجيب بأن الله ربه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبيه وأن الإسلام دينه، فيثبته الله عند السؤال في القبر فيجيب بالجواب الحسن، ويفتح له باب إلى جنة ويصل له شيء من نعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يفتح له باب من النار ويأتيه من حرها وسمومها. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. نعم. ثم ذكر يعني هذا الطريق الثاني وفيه أنها نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر لأن الترجمة معقودة لعذاب القبر، وقال إنها نزلت في عذاب القبر، ومعلوم أن أن أن أن, أن الآية يعني فيها تثبيت من ثبت، ومن كان بخلاف ذلك ممن خذل فإنه لم يوفق في الجواب فحصل له العذاب. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل القليب فقال ما وجدتم؟ فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا. فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. ثم ذكر حديث عائشة بن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل قتل بدر من المشركين وهم في القليب، وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ والمقصود من ذلك وجدتم ما وعد ربكم حقا يعني أنه وعدهم بالعذاب، وأنهم يعني والرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وذكر في عذاب القبر من أجل أنهم وعدوا بالعذاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم يعني هذا السؤال الذي هو تبكيت، ويعني هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني أن قيل كيف تخاطب أناس يعني لا يسمعون؟ قال إنهم يسمعون ولكن قال ما أنتم بأسمع منهم، قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. نعم، ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، يعني يسمعون ولكنهم لا يجيبون، فأنتم تسمعون هذا الكلام الذي يخاطبهم به، وقال إنكم لستم بأسمع منهم، يعني إنهم يسمعون. وهذا يعني لا يقال في أن كل من خوطب في قبره أنه يسمع، وإنما هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين آذوا المسلمين آذاء شديدا وقد أهلكهم الله عز وجل، وخاطبهم بهذا الخطاب للتبكيت والتقريع، وأنهم لقوا الشيء الذي كانوا وعدوا به لكونهم يؤذون المسلمين ويصدون عن سبيل الله عز وجل. فمحل إراده من جهة أن الرسول قال ما وعدكم ربكم حقا، والذي وعدوا به هو العذاب، الذي وعدوا به هو العذاب، وهم يسمعون كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال أن الميت عندما يخاطب وعندما يحصل شيء عند قبره أنه يسمع، الأصل هو عدم السماع حتى يأتي شيء يدل عليه، وهذا مستثنى الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنهم يسمعون ولكنهم لا يجيبون، وإنما حصل هذا لكونهم من أشد الناس إذا المسلمين، وقد حصل أن هلكوا وماتوا على الكفر وعلى الشرك، وأنهم لقوا ما وعدوا به من العذاب. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن يعقوب بن إبراهيم نعم عن أبيه إبراهيم بن سعد نعم عن صالح ابن كيسان عن نافع عن ابن عمر نعم نافع مولى بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم ليعلمون الآن أنما كنت أقول حقا وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. ثم ذكر الحديث عن عائشة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يعلمون أنما أنهم يعلمون الآن أنما كنت أقول حق أنما كنت أقول حق يعني ما كان يقوله لهم من من من الدعوة الإسلام وأنهم يدخلوا أنهم يفلحون ويحصلون السعادة ويحصلون الجنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عندما بعثه الله كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يعني علموا أن ما قاله حق وأن من خالفه إنما هو معذب وأنهم يعني عرفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن العذاب حل بهم ووقع بهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يظهروا بالسعادة التي تكون بها السلامة من العذاب والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أن يدخلوا في هذا الدين ليسلموا من النار ولكنهم بقوا على كفرهم وأصروا وعاندوا حتى أهلكهم الله فحصل لهم العذاب الذي وعدوا به. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي عن سفيان نعم سفيان بن عيينة بن عيينة نعم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن يهودية جاءت إليها وقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم عذاب القبر حق ثم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر وذلك أنه يأتي به في التشهد الأخير يعني الدعاء الذي فيه التعوذ من عذاب القبر ومن فتن المحيا والمات ومن فتن المسيح عذاب القبر وعذاب النار وفتن المحيا والمات وفتن المسيح الدجال هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها في آخر صلاته في التشهد وهذا فيه بيان أن عذاب القبر حق وأن عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم هذا الحكم وأن اليهودية هذه التي كانت تقول عاذك إلا من عذاب القبر عرفت هذا في دينهم عرفت هذا من دينهم ومن شريعتهم والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة بأن عذاب القبر حق وأن الناس إذا خرجوا من الدنيا فإنهم ينتقلون من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة وأول منازل الآخرة القبر ويعذبون فيه ويعذب فيه من هو من أهل العذاب وينعم فيه من أهل النعيم كما جاءت بذلك الأحاديث المتعددة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن أبيه هو عثمان بن جبلة عن شعبة عن الأشعث الأشعث بن أبي الشعثة وهو سليم ابن الأسود. نعم. المحاربي سليم يعني الذي هو والد أشعث وأبو الشعثة وهو سليم وسليم التسمية فيه يعني متكررة ومتعددة وأما سليم بالفتح فإن التسمية فيه قليلة ولهذا في التقريب عندما ذكر سليم وسليم ذكر من يسمى سليم 10 أشخاص 10 أشخاص كل منهم قال سليم وأما سليم فلم يذكر إلا شخصا واحدا هو سليم بن حيان. رجال الكتب الستة, رجال الكتب الستة فيهم عشرة يقال لهم سليم وواحد يقال له سليم. عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء, فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. زاد غندر عذاب القبر. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر, عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فضجوا فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة يعني حصل منهم يعني ظهور يعني أصوات يعني خوف يعني بسبب هذا الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر وما يفتن به الإنسان في قبره. وقال يعني بعد ذلك عذاب القبر, وعذاب القبر فيه فتنة وفيه عذاب, فالفتنة هي الاختبار والامتحان والتقريع والتبكيت الذي يكون من الملائكة, والعذاب هو ما يصل إليهم من عذاب النار, فإن الناس يفتنون في قبورهم ويمتحنون, ومنهم من يوفق في الجواب ومنهم من يكون بخلاف ذلك, ثم بعد ذلك يكون على ضوء ذلك النعيم والعذاب, فمن كان موفقا في الجواب حصل له النعيم, ومن كان بخلاف ذلك حصل له العذاب. نعم. ولكن كل هذه من الأدلة الدالة على عذاب القبر, وهي أدلة كثيرة ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد ذكر البخاري هنا جملة منها. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي. نعم. عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم, فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله, فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة, فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره, ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل, فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس, فيقال لا دريت ولا تليت, ويضرب مطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم, والحديث سبق أن مر أورده البخاري رحمه الله في باب يعني سماع الميت قرع النعال, وأورده هنا من أجل إثبات عذاب القبر, وأن عذاب القبر حق, وأورده فيما مضى من أجل استدلاله على أن الميت يسمع قرع النعال. وهذا من الأشياء التي تثبت في سماع الأموات لما يحصل من الأحياء, فهذا مما ثبت وهو كونه يسمع قرع النعال. وأيضا الذي مر بنا قريبا وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل القريب وأنهم يقول أنكم لستم بأسمع منهم، أنهم يسمعون أكثر مما تسمعون، فهذا من السماع، سماع الأموات الذي يثبت لكونه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشيء الذي لم تأتي به السنة فلا يثبت شيء يعني من سماع الأموات إلا في حدود ما ورد، وهذا مما ورد الذي هو سماع قرع النعال وسماع هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سمعوا كلامه وكان ذلك تقريعا لهم وتبكيتا لهم على ما حصل منهم من شدة الإيذاء للمسلمين. قال إنه يسمع قرع نعالهم، وقد مر هذا في درس مضى. فإيش؟ أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. يأتيه ملكان، وقد جاء في بعض الأحاديث أن اسم أحدهما منكر والثاني النكير، فيسألاني، وهذا هو الامتحان الذي يكون في القبر، فيسأل ماذا كنت تقول في هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول آمنا به، فيقول فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، أما المسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد بأنه عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى وأنه شهد له واتبعه. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، يرى المقعدين، يعني معناه أنه تعرض عليه الجنة وتعرض عليه النار ويرى مقعده فيها لو كان يعني لو لم يحصل له الهداية، وأنه وذلك ليزداد فرحا وسرورا لأنه رأى العذاب الذي سلمه الله منه، ورأى النعيم الذي أمامه الذي أكرمه الله تعالى به، فيزداد بذلك فرحه وسروره لكونه رأى العذاب ورأى أنه لو كان لم يحصل منه الاهتداء أنه سيكون في هذا المكان، فيزداد فرحه وسروره. نعم. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس. وأما الكافر؟ قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما أقول. وأما المنافق والكافر، المنافق الذي هو كافر ولكنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والكافر الأصلي الذي ما عنده إلا يظهر الكفر، فكل منهما من أهل النار، وقد أخبر الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد من الكفار لأن خطرهم أخطر من الكفار المعاندين المناوئين المباينين، لأنهم مندسين، لأنهم مدسون بين أهل الإسلام، وهم أخطر عليهم من الكفار المباينين، ولهذا كانوا أشد من الكفار، كانوا أشد من الكفار في عذاب النار. وأما المنافق والكافر فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني أنه متبع لغيره من أهل الضلال الذين يتبعون ملة الآباء والأجداد، كما حصل عند أبي طالب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يشهد لا إله إلا الله، وقال له اللذان عنده وهم من الكفار قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أنهم يتابعون غيرهم في الضلال، ولهذا يعني ما شهدوا أن محمد رسول الله، ما شهدوا أن محمد رسول الله. وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، يعني لا دريت، يعني لا دريت الحق والهدى ولا تليت من كان على الحق والهدى ولا اتبعته، لم تدري ولم تتبع من يدري. قال ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال ويطلق بمطارق من حديد ضربة يصرخ منها ويصيح يسمعه كل أحد حتى إلا الثقلين، يسمعها من يليه غير الثقلين، يسمعها من يليه يعني من حوله، يعني سواء من الملائكة أو من الملائكة أو من الحيوانات ولا يحجب ذلك إلا عن الجن والإنس لأنهم المكلفون, لأنهم هم المكلفون المأمورون المنهيون, وأن الذي يستجيب للأوامر والنواهي على خير, والذي يمتنع ولا يستسلم لما أمر به فإنه على شر. فذلك أن أمور الآخرة شاء الله تعالى أن تكون غيبا فلم يطلع عليها يعني البشر والجن والإنس, ليؤمن من يؤمن بالغيب وليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن به. فالله حجب عن الثقلين مع أن غيرهم يسمع ذلك, الحيوانات الدواب تسمع ذلك والملائكة يسمعون ذلك, لكن المأمورون المنهيون المكلفون بالأوامر والنواهي هؤلاء الذين حجب عنهم حتى تكون أمور الآخرة غيبا ولا تكون علانية, كما مر بنا في حديث صلاة الكسوف, الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار, والصحابة وراءه لم يروها ولم يشاهدوها كما شاهدها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل يسمع إلا ثقلين الجن والإنس الذين هم مكلفون فإنهم يعني لا يسمعون. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. نعم. قال حدثنا عياش بن الوليد. نعم. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة من دعامة عن أنس بن مالك. نعم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل: هل لكل إنسان مقعدان, مقعد من النار ومقعد من الجنة, أم أن ذلك خاص بالمسلمين فقط؟ لا, كل منهم حتى الكفار يعني يرى المقعد, يعني أقول جاء يعني المسلمين والكفار, يعني هذا يزداد يعني يزداد المسلم يزداد يعني فرح وسرور, وهذا يزداد حسرة. يقول: مر معنى الحديث أثنوا عليها شرا, أليس الثناء يكون في المدح والفضائل؟ إلا يعني يكون في المدح والفضائل, ولكنه جاء يعني إضافته إلى الشر, كما أن الثواب يعني جاء فيما يتعلق بالخير, وجاء يعني أيضا ما يتعلق بالشر. الثواب هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. يقول: هل يصح الشهادة بالجنة لشيخ الإسلام وللأئمة الأربعة لثناء الناس عليهم واستفاضة أمرهم بالخير؟ القطع بأنهم بالجنة لا يقطع لأحد بالجنة, بل قبلهم يعني جماعة كثير من الصحابة لا يقطع لهم بالجنة, وهم خير من غيرهم, خير من جاء بعدهم, كثيرون من الصحابة من أهل الفضل وأهل الشرف ما يشهد لأحد إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة, من لم يشهده الرسول لا يشهد بالجنة, والصحابة هم أولى الناس بذلك. يعني فكل من حصل منه خير يرجى له ويؤمل له ويدعى له ويثنى عليه, لكن القطع والجزم لا يكون لأحد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد له بالنار. يقول: عندنا في بعض المناطق إذا صعب على المعزة وضع حملها ذهبنا بها إلى قبور الكفار. هذا ليس بعيد, ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أنهم كانوا يعني إذا يعني الخيل أو الإبل أو كذا إذا يعني إذا أصابها في بطنها يعني شيء من الحباس يعني يأتون بها عند قبور الكفار, فيعني يحصل الاستطلاق الذي في بطونها, ذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله في الحديث قال الله: بدرني عبدي بنفسه, كيف الجمع بين هذا وبين ما قدره الله من أجل لا يجاوزه؟ نعم, يعني هذا هو الأجل ولكن الله عز وجل ولكنه هو نفسه قتل نفسه وجاء الأجل الذي قتله الله. وليس معنى ذلك أنه له أجل مؤخر وأنه قطع عليه أجله أبدا، يعني معناه أنه هو نفسه الذي بادر وحصل أنه قتل نفسه، لا يقال إن له عمر أو له أجل متأخر وأنه يعني جاء قبله أجل ولو لم يحصل ذلك لعاش، بل هذا هو أجله، والموت واحد والأسباب متعددة. فبادر بنفسه لا يعني ذلك أنه بادر بنفسه أنه قطع عليه أجله وأن الأجل الذي له في المستقبل، لا هذا هو أجله، ولكن الله قدر أن يكون بقتله لنفسه. يقول كيف يكون الحلف بملة غير الإسلام؟ كن يقول هو يهودي، هذا هو حلف ملة غير الإسلام. يقول كنت أمس في مكة وبعد صلاة الجمعة قمت بصلاة العصر جمع تقديم بعد الصلاة مباشرة في الحرم وقبل السفر، فقال لي بعض الإخوة هذا لا يجوز، فماذا علي الآن؟ هو لا شك أنه لا يجوز، وصلاة الجمعة تختلف عن صلاة العصر، والعصر هي تجمع مع الظهر، وأما العصر لا تجمع مع الجمعة. وبعض أهل العلم يعني يقولون أنه يعيد الصلاة، بعض أهل العلم يقولون أنه يعيد الصلاة، والأحفظ الإنسان أنه يعيد الصلاة خروج من الخلاف. هذا سائل زائر يقول في بلادنا تأمر وزارة الشؤون الدينية الأئمة بإلقاء درس قبل خطبة الجمعة ويطبق الأئمة ذلك، وقد يطيلون الدرس، نحن لا نستطيع أن نشتغل بالذكر لوجود مكبرات الصوت.